بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحبوا بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 9 من شهر ربيع الثاني من 34 بعد 400 للهجرة، في درسنا 41 من قراءة وشرح نونية ابن القيم، وقد وصلنا إلى البيت 3254. قال رحمه الله: وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر للحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر يلقى فيه 7 أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. هذه المسألة أيها الأحبة مسألة كلام الله تبارك وتعالى. أحببت أن أنقل لكم فائدة نفيسة ذكرها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه. يقول: اعلم أن صفة الكلام من صفاته الذاتية، من حيث تعلقها وقيامها بذاته واتصاف بها. يعني الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية أنه إيش؟ متكلم. ومن صفاته الفعلية من حيث تعلقها بقدرته ومشيئته، فهو القادر إذا أشاء أن يكلم رسول، أن يكلم ملك، أن يكلم كذا، كما يشاء تبارك وتعالى. فإذا كان من المعلوم أن الله لم يزل ولا يزال كامل القدرة نافذ المشيئة، علم أنه لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء. إذن صفة الكلام صفة فعلية ذاتية، فعلية لتعلقها بإيش؟ بقدرة الله ومشيئته، وصفة ذاتية لتعلقها بإيش؟ بذات ربنا تبارك وتعالى. من أبرز الصفات تبارك وتعالى صفة وهو الحي القيوم العليم القدير، أيضا هو المتكلم تبارك وتعالى. طبعا كل ما يرد الآن الشيخ رحمه الله يستعرض صفات وأسماء ربنا تبارك وتعالى، كل هذا ردا على أولئك الملاحدة الذين بدأ بذكر ما سماه توحيدهم، وهو ضلالهم وشركهم وكفرهم كما تعلمون في الدروس الماضية. قال: وهو القدير فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الأكوان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة وهي وصفه، فالعز حينئذ 3 معاني. إذن الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر صفة الكلام تكلم عن صفة القدرة، وتكلم عن صفة القوة، وتكلم عن صفة الغنى، وتكلم عن صفة العزة. والعزة تأتي بمعنى 3 معاني: إما بمعنى الامتناع عمن يرومه من أعدائه فلن يصل إليه ولن يبلغ أحد منهم ضره، كما ورد في الحديث القدسي: عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. والمعنى الثاني أن العزة تأتي بمعنى القهر والغلبة، فهو القاهر لأعدائه وهو القاهر لكل شيء تبارك وتعالى. وتأتي العزة بمعنى القوة والصلابة، وكل هذه ثابتة في جلال ربنا تبارك وتعالى على المعنى اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وهي التي كملت له سبحانه، اللي هي معاني العز معاني العزيز، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان، وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام، وكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان، والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان، وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا ثم يجتمعان لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما، بل ليس ينتفيان. لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولو يخلو من الأكوان، هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشأن، فلذاك يرضى بالقضاء ويسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي، ما الأمران متحدان. فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. والكون صحح اللي عند الكلمة مطموسة، والكون محبوب ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن. هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم، فافهمه فهم بياني. من وافق الكونية وافق صحته، إذ لم يوافق طاعة الديان. فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان، وموافق الديني لا يعدوه أجر بل له عند الصواب ثاني. هذه مسألة أيها الأحبة لا بد أن نقف عندها قليلا، وهي مسألة الحكم. الحكم شرعي تكليفي، وهو كما يعرفه علماء أصول الفقه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الاقتضاء أو الندب أو التخييم. طبعا يقسمون هذه التقسيمات اللي كما لا تخفى عليكم جميعا، إما واجب وإما مندوب وإما محرم وإما مكروه وإما مباح. فهذه متعلق، هذا الأمر متعلق بالإرادة الشرعية. وعندنا الحكم الكوني القدري الذي يتعلق بما شاء الله أن يكون كان، وما لم يشأ أن يكون لم يكن. الحكم الكوني ينفرج في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، يعني كل ما في هذا الكون فهو واقع بقدر الله. علشان تنتبه، المعتزلة أرادوا أن ينزهون الله فوقعوا في طامة أنه يقع في ملك الله ما لا يعلم الله عنه أو ما لا يريده الله، فوقعوا والعياذ بالله في أخبث مما أرادوا. يقول نريد أن ننزه الله، كيف يعني؟ بينما هذا التقسيم، نعم، كيف أن هدى الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة إلى معرفة هذه القاعدة مسألة باب القضاء والقدر. الحكم حكمان، حكم شرعي إرادي، وهذا الذي هو مطلوب منا. وأما الحكم الكوني فنسلمه بما قضاه ربنا تبارك وتعالى. الحكم الكوني ينفرد في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. الحكم الشرعي ينفرد في مثل من؟ إيمان الكافر وطاعة العاصي، وطاعة العاصي. يعني الحكم الكوني وقع في الكافر كونا ولم يرد منه ذلك الشرع، والحكم الشرعي ينفرد في مثل إيمان الكافر. ودنا أن الكافر أنه يسلم لكنه ما أسلم، فلم يحصل عليه الحكم الشرعي وحصل عليه الحكم الكوني. يجتمع الحكمان الكوني الشرعي مثل إيمان المؤمن. فإيمان المؤمن أراده الله قدرا وكونا، وأراده إيش؟ شرعا وطاعة المطيع، فهو المراد بالإرادتين معا كونا وشرعا. الحكم الشرعي هو أمره الديني الذي بعث به رسله وأمرهم بإقامته في جميع الأزمان. وأما حكمه الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان، فأفعاله دائرة بين الرحمة والفضل وبين الحكمة والعدل. قضاؤه سبحانه حق كله وعدل كله ومرضي كله، لأن قضاؤه صفته القائمة بذاته. أما المقضي فأحيانا يكون مرضيا حين يكون طاعة وإيمانا، ويكون مسخوطا حين يكون كفرا ومعصية. مسخوطا ليه؟ من الذي قام بالكفر والمعصية؟ العبد. فأنت مسخوط منك ما وقع منك. أهل السنة والجماعة رضوا بقضاء الله ولكنهم سخطوا مقضيهم من الكفر والمعاصي التي لا يحبها الله ولا يرضى. هنا فائدة منقولة من شفاء العليل، قال: وبناء على معرفة هذه الأحوال فالمخلوق إما أن يكون مؤمنا مطيعا فيجتمع فيه الحكم الشرعي والكوني، وإما أن يكون عاصيا أو كافرا فينفرد في حقه الحكم الكوني من حيث الوقوع، وينفرد الحكم الشرعي من حيث مخاطبته به دون وقوعه. وهذا معنى ما ذكره الناظم رحمه الله، انظر مجموع الفتاوى وشفاء العلي. إذن هذه المسألة أيها الأحبة، وهناك الموسوعة الكبرى في هذا هذه المسألة، لأنها مسألة دقيقة، وكما أشار في أبياته زلت فيها أفهام وأقدام. مفتاح دار السعادة وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل، وكتاب أخونا وحبيبنا وزميلنا الشيخ الدكتور عبد الرحمن المحمود القضاء والقدر، هي رسالة في الماجستير. لا يقرب طالب العلم هذه الأمور إلا متجردا متثبتا مستعينا بربه، لأن مسألة الغلط وخاصة في باب القضاء والقدر زلت فيه أمم وزل فيه خلائق حتى في عصرنا الحاضر، نسأل الله السلامة العالية، وحكموا عقولهم في نصوص الشريعة. وسلفنا الصالح دائما يقول: إذا ذكر القضاء فأمسكوا. فلا يتكلم في هذه الأمور إلا بعلم وبحذر. وأنا ممن قابلت، وسيأتي الآن في مسألة الحكمة، أذكر أنني قابلت، كنت أتصور أن هذا كلام يعني انقضى، وإذا به أناس ويحملون الدكتوراه ويرى أنه على مذهب، أن مذهب الجبرية هو مذهب التوحيد، وأنه حتى المعاصي ما لي خيار، ما لي كذا، وهو يحمل دكتوراه في علوم الشريعة. حتى تعلمون يا إخوة أن الفضل والهداية بيد الله، فما تقول أن فلان عنده دكتوراه في علوم الشريعة وأنه خريج الأزهر أو غيره أو من الجامعات. العبرة ليست بهذه الألقاب والزعارف، العبرة بمن يوفقه الله لمعتقد الحق وما عليه أهل السنة والجماعة. قال الشيخ: والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه، نوعان أيضا ليس يفترقان إحكام هذا الخلق، إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان، غاياتها التي حمدنا وكونها في غاية الإتقان والإحسان. الحكمة أيها الأحبة كما قال حكمتان: الحكمة الأولى في خلقه، فقد خلقهم الله تبارك وتعالى في أحسن نظام وأعظم ترتيب. شوف هؤلاء، كنا نقول لما كنا ندرس في مسألة الفكر الإلحادي الذين يقولون الطبيعة تخفض خبط عشواء، كيف أن تخفض خبط عشواء وهذا الإنسان، انظر إلى هذا التركيب البديع جدا، هل رأيت المسافة بين العينين أو المسافة بين الشفتين أو المسافة بين العين وبين الأذن؟ خبط عشواء، واحدة طولها متر واحدة طولها فتر. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهؤلاء ممن طبع الله على قلوبهم. إذن حكمة ربنا تبارك وتعالى في إحكام خلقه على هذا التدبير وعلى هذا الإتقان الذي أعجز وجعل من كبار الملاحدة من يسجد لله ويؤمن به حين اكتشف وتجرد إلى عظيم حكمة الله ودقة خلقه تبارك وتعالى. فربنا تبارك وتعالى أحكم كل شيء، وهذه ظاهرة في مخلوقاته. الحكمة الأخرى الحكمة في شرعه وأمره، فإنه شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل. لماذا؟ ليعرف عباده على حقه عليه سبحانه وتعالى. ولم ترتبط سعادة الخلق إلا بالتعرف على الحق، لا يمكن، هذا بالتواتر عبر تاريخ الدنيا كلها، لم يسعد إنسان على وجه البسيطة إلا بمقدار تعرفه وعبادته لربه. ولهذا تبارك وتعالى ماذا يقول في كتابه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل الناس يعلمون هذه المسألة ولا يجهلونها، هذا لهم، ليس هم الحجة على وحي الله. ولهذا قيل حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أحيانا تجد طفل يمكن المرحلة الابتدائية يعرف أو يستنبط حكمة، وهذا الذي يعلمها أو يلقنها أو يدرسها أو يلقي له درس لا يدرك هذا. ولهذا من واجب طالب العلم أن لا يستكبر على الفائدة، لا يستكبر على الفائدة. شوف الإمام مالك رحمه الله يقول: إن الرجل يحدثني بالحديث كنت قد سمعته من غيره 70 مرة، فأشعره أنها للمرة الأولى التي أسمع في هذا الحديث. أي خلق هذا؟ أي خلق هذا وأي أدب؟ هؤلاء الجهابذة الذين ضربت لهم أكباد الإبل من أنحاء الدنيا يكونون بهذا الأدب؟ شوف انظر، بينما انظر إلى ثقافة الثقافة الشوارعية عند بعض طلبة العلم، إذا حدث أخوه قد يكون قديمة هذه عارفينها قبل ما نشوف وجهك. العلم إنما يعني أنا عايشت سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، يعني لك أن تعجب أن رجل بهذه كانه بهذا ما يمل بين فترة وأخرى أن يقرأ عليه بلوغ المرام والتعليقات، يعني يمكن قرأه 30-40-50 مرة طول حياته. هناك عسوف لدى بعض طلبة لو خلق قرأ هذا الكتاب ما عاد يرجع له. طيب هل أنت يعني من الحافظة من درجة الحفظ إلى درجة أنها ما غاب عنك شاردة ولا واردة؟ فهذه الأمور أيها الأحبة لا بد أن ننتبه لها. إذن اشتملت حكمة ربنا تبارك وتعالى في شرعه أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرف عباده ويعبدوه، فهي أجل وأعظم حكمة. واشتمل شرعه على أمرين: على أخباره التي تملأ القلوب علما ويقينا وإيمانا وتثمر العمل الصالح، واشتملت أوامره ونواهيه المحتوية على غاية الحكمة والصلاح للدين والدنيا والآخرة. قد يأتي إنسان فيقول: طيب الحكمة الفلانية ما ظهرت لي في الأمر الفلاني. طيب هل جعل الله عقلك هو المحور أو مناط التكليف علشان نقول عقل فلان استنبط لنا المعنى أو لم يستنبطه؟ هذه واحدة. ولهذا قال العلماء: قنطرة الإسلام لا تثبت إلا على قدم التسليم. وهناك أمور تعبدية لا بد أن يقف عندها الإنسان موقف المستسلم. طيب أنا ليش وجدت في هذا القرن وفي هذه البلد وفي هذه الزمن؟ هل يمكن للعقل أن يدرك هذا؟ لا يمكن. طيب المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، إيش الحكمة في هذا؟ أمر تحفظ في هذا، مالك في هذا. لذلك تعبيد الناس على الإذعان لرب العالمين هذا هو الذي ينبئ عن الانقياد التام لأمر الله. أرأيت لو أن رجلا خادما عند ملك من الملوك فدخل عليه وقال: أنا أرى أن شغلك أيها الملك في هذا المجلس شغل غلط، جيب الكرسي هذاك هنا ورجع هذا هنا، خل وجهة المجلس من هنا، افعل كذا لا تفعل كذا. هذا خادم. في عرف الناس أن هذا الملك من حقه ماذا يفعل بهذا الخادم؟ يعاقبه. ليه؟ لأن هذا قليل أدب، هذا قليل أدب. لا أنت مستشار ولا أطلب منك رأي، أنت اللي تبرعت كذا تخطئ ملك في سلطانه في مجلسه ينطبق هذا. حتى لو أنت رأى البيت دخل عليك وجلس يخطئك في تفصيل بيتك وتفصيل هذا وهو ضيف، لاستهجنت هذا التصرف منه. ولله المثل الأعلى. حين يأتي الخلق أيها الأحبة فيبدون بعقولهم القاصرة يتكلمون في أوامر الله ونواهيه، وليش الشريعة قالت كذا، وليش الشرع ما قال كذا، وليه هذا استدراك على علام الغيوب الذي يعلم السر وأخفى، على من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى تبارك وتعالى. لذلك والعياذ بالله تكون هذه من علامات الزيغ، إلا أن يتدارك الله صاحبها بتوبة، إلا أن يتدارك الله صاحبها بتوبة. يعني من يقرأ في تاريخ عبد الله القصيمي جاء من هذا الباب، حتى وصف جميع شرائع الله بالأغلال، ووصل إلى الإلحاد حتى في وجود الله، وهو الذي كتب كتابا يكتب بماء الذهب قبل انحرافه في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم ولهذا شوف كان أكثر دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان يا أخوة لازم ينطرح بين يدي الله ويسلم بأوامر الله ويسأل الله تبارك وتعالى الثبات على دينه، حتى يحس بلذة العبودية لرب العالمين تبارك وتعالى. قال الشيخ: فصل. وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان. قوله ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. إذا لا أحد أصبر على أذى من الله تبارك وتعالى، يتقرب إلى خلقه بالإحسان والرزق، وهم يتقربون إليه بالنقائص والعيوب. إذا مسألة الحياء أيها الإخوة، ربنا تبارك وتعالى حي كريم، ولهذا يكثر من الأخطاء عند العامة وصف الله بالستار، بينما الصواب إن اسمه إيش؟ الستير. فالستار لو استخدت وصفا كان يمكن أن يقبل الكلام، أما اسما فلا يجوز إطلاقها على الله، وإنما نتقيد لأن العالمية في صفة الستر هي إيش؟ الستير. الحياء هو حياء يليق به سبحانه وتعالى، ليس كحياء المخلوقين الذي يصير في تغير وانكسار وخجل إذا رآك من يهم أمرك أو من يعز عليك وأنت على أمر لا تود أن يراك عليه فيغشاك منه. هذا هو حياء البشر، أما الله تبارك وتعالى مقدس ومنزه عن ذلك. إنما حياه تبارك وتعالى هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالله مع كمال غناه وتمام قدرته يستحي من هتك ستر عبده وفضيحته، ولذلك يصبر ويستر ويعفو، فيأتي هذا الشقي إلا أن يفضح نفسه. ولهذا ورد في الحديث: كل أمة معافى إلا من؟ إلا المجاهرون. ويأتيك في المجالس ويقول: أنا سافرت للكذا وفعلت، ثم يذكر مخازيه وفضائحه، يبيت قد ستره ربه ويصبح فيفضح نفسه. هذا عقوبته ما قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل أمة معافى إلا من. السؤال: إن تتجاهر بفضائحك من المستفيد من هذا؟ لو أن هناك ذرة عقل لعلم هذا الشقي أنه ينشر فضائحه فالناس يمسكون على هذه الفضائح: أنت اللي قلت اليوم الفلاني كذا، وأنت اللي سويت، وأنت اللي فعلت. الأمر الآخر ربك هو الذي سترك، فتعب إلا أن تفضح نفسك. إذن انظر إلى هذا الرب الكريم كيف يستر كم يحدث في هذا الليل وفي النهار وغيرها من القبائح والعظائم والمصائب والبلاوي التي تشيب لها الولدان، ومع هذا يسترها بستره تبارك وتعالى. ما هو فقط كذا، يصبر على صاحبها ويمهل له ويعطيه مددا في الأجل ويعطيه من الدروس ومن المنبهات عل وعسى عل عل عل. فمن الناس من تدركه رحمة الله وينتبه ويتوب، إيش يكون الجزاء؟ هو راكم كل تلك المصائب التي سترها ربه عليه. شوف هذا الرب العظيم الذي ينفرد بأمر لا يمكن أن يشترك فيه يشترك معه فيه أحد من ملوك الدنيا. ملوك الدنيا أكبر ما يفعل إذا أحد أساء إليه، أكبر ما تتحدث به البشرية كلها تقول فلان الملك الفلاني عفى عن فلان، فقط عفو. ربنا تبارك وتعالى ينفرد بالشيء لأنه هو رب السماء والأرض. عفى أولا، ثم قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لما صدق هذا التائب من هذا قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أي رب أعظم من هذا الرب يا إخوة؟ هذا الرب الذي يجب أن نحببه إلى خلقه حتى يعرفون. لما تتأمل قصة قاتل 99 فقط عزم على المضي، إلى الآن ما عمل من الأعمال التي نتخيلها من صلاة من صيام من صدقة من لا هو فقط صدق أنه سيتوب وبدأ الرحلة، قال ملك الموت وصلنا. ومع هذا شوف هذا الكرم الرباني، لما تقيس الملائكة المسافة إلى أرض التوبة تقصر الأرض تقلص أمامهم، ولما تقيسها عن أرض المعصية تبتعد تصير كيلوات، إنه خلاص ابتعد من أرض. هذا من رحمته، هذا من مقتضى حلمه، من مقتضى عفوه، من مقتضى كرمه، من مقتضى رحمته بعباده تبارك وتعالى. يستحي سبحانه وتعالى، أيضا ورد في وصفه ربنا تبارك وتعالى أنه يستحي من كل ذي شيبة في الإسلام أن يعذبه، يستحي ممن يمد يديه سبحانه وتعالى أن يرجعها صفرا، وهو ستير يحب أهل الحياء والستر ويكره المجاهرة بالفسوق وإعلان الفاحشة، كما قلنا كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قال الشيخ وهو الرقيب على الخواطر واللواحظ كيف بالأفعال بالأركان، وهو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الشأن. اللطيف أيها الأحبة يدل على معنين، الأمر الأول الذي لا تخفى عليه شيء، ما دام أن من وصف ربنا تبارك وتعالى أنه يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، إذن اجتمع فيها إيش؟ علم ولطف وقدرة وكل المعاني التي تليق بجلال الله تبارك وتعالى، ويعلم ذلك ولا يخفى عليه شيء. مو فقط كذا، يعلم ما أسر كل إنسان، ما هو فقط كذا، يعلم ما لم يتكلم أو يفكر فيه هذا الإنسان، وأنه قد سبق في علم تبارك وتعالى أن فلان ابن فلان في قرن كذا في سنة كذا في ساعة كذا في بلد كذا سيفكر في كذا وكذا وكذا. إذا أنت سلم لرب العالمين، سلم للواحد الأحد حتى تكون عبدا حقا، فإن أشرف وسام تتسم به هو وصف العبودية لله. وصف العبودية أعظم وسام يتحلى به مؤمن لربه تبارك وتعالى. من معاني اللطف البر بعباده والموصل لهم مصالحهم بلطفه وإحسانه، يعني انظر كم يتحدث الناس أيها الأحبة في ألطاف الله، يعني أشياء كثيرة لا يحصيها لا عدد. يعني لطف من ألطاف الله يرى الناس في ظاهره أنه مكروه، ومع هذا يأتي لطف العليم الخبير يكون هذا مصدر السعادة والحياة لهذا الإنسان. تأمل أحداث سورة الكهف، ولهذا الخضر عليه السلام قال وما فعلته عن أمري، إذن فعل بيش؟ بوحي، بوحي. هذا اللطف الرباني الذي أطلع الله عليه عبده وأمره بعبده الخضر، ما حكم العقل بأنه شر محض جاء الوحي ليقلبه إلى خير محض. إنسان يركبونك في سفينة بعد تروح تخرقها، تبغى تغرقنا، شر عقلا، هذا شر. طفل يلعب مع الأطفال وتطلع سيفك وتكس راسه، من يقول في هذا أدنى خير؟ أناس أمام ما قالوا للضيف هذا كاس موية مسكيك، بعد تبرينهم جدر طوله وعرضه كذا. لهذا رحم الله موسى كما ورد في الحديث، ليته صبر لانكشف لنا من سر القدر شيء عظيم جدا. فموسى عليه السلام ما صبر، ما تحمل، لما كشف له الخضر انظر إلى الحكمة، السفينة بنحط عليها خشب ونسمرها من هنا من هنا وتبقى ماستر إشهاد. هنا انظر إلى اللطف، انظر، وإحنا نتكلم عنه، انظر إلى اللطف ليبقى رزق هؤلاء المساكين لأن هذا الطاغية يستولي على سفينتهم. فكان في هذا المكروه لطف رباني خفي، خفي على موسى وخفي على غيره، لكنه أوحاه إلى عبد من عباده وأمره بهذا، فظهر لطفه بهذا المساكين لضمان مصدر رزقهم. هذا البذرة الفاسدة لو قدر أن تبذ هذا سيخرج أبويه من الملة، لا، اقطف البذرة الفاسدة والله سيرزقهم ببذرة صالحة ولا يخرجون من الملة علشان هذا الشقي. اللؤماء اللي استكثروا على الضيف كاس ماء لو عينوا كنز اليتيم أكلوه، ابنه ويكون في هذا حفظا لهم، وإذا كبروا وصاروا رجال وبلغوا مبالغ الرجال سيوزعون يوسعون مزرعة والدهم ويغيرون في معالمها، وإذا كنزهم موجود على كلام في الكنز هل هو مادي أو معنوي، لكن خلينا نأخذها بالمعنى القريب لو كان كنزا ماديا. هنا يظهر اللطف الرباني في هذا الأمر. بل أقول إنه لا يوجد إنسان يستعرض سير حياته إلا ويجد من ألطاف الله، مو فقط على مستوى السنة ولا على مستوى الشهر ولا على مستوى كل لحظة وأقل من اللحظة. انظر من لطف الله بي وبك وبهذه الخليقة، وأنت نائم لا تملك لنفسك حولا ولا طول. لو أراد الله أن تدخل ناموسا مع أنفك وأنت نائم فتفجر دماغك كما فعل كما عقب النمرود بذلك، من الذي حماك بهذا؟ من ألطافه تبارك وتعالى أن يجعل لك حرس ملكي، حرس ملكي يلازمونك الليل والنهار، كل واحد منهم يمسك من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، حراسة من أمامك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، غير الملكين اللي تكتب الأعمال. يا أخي رب، هذا لطفه وهذا كرمه وهذا عطاءه لك، لولا هؤلاء الحرس لتخطفتنا الجن والعفاريت من على وجه الأرض. إلا إذا جاء قدر الله المحتوم فتبتعد عنك هذه الملائكة فينفذ في قدر الله، أو دخلت بيت الخلاء من هنا جاءت السنة، إيش الحماية لك؟ أن تقول الأذكار أعوذ بالله من خبث الخبائث، أو في حال مجامعة الرجل لزوجته فتقول اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. غير هذه المواطن ما يفارقونك هؤلاء الحرس. ولهذا السعيد من كتبت الملائكة اللي موكلة بالأعمال جاءت ملائكة الليل وهو يصلي، صعدت ملائكة النهار وهو يصلي، فيكتب أنه يصلي يلتقون في صلاة العصر فتسجل له، ويكتب أنه في صلاة الفجر فتسجل له. قال الشيخ أيضا هنا فائدة ذكرها الشيخ ابن سعدي رحمه الله حول قوله فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن لسانه، يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله، ولهذا قال المصنف فيريك عزته أي بامتحانك بما تكره، ويبدي لطفه في العواقب الحميدة السارة، فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرف العبد على مطلب من مطالب الدنيا من ولاية أو رئاسة أو سبب من الأسباب المحبوبة فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا يضره في دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه، ولو علم ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه لحمد الله وشكر على ذلك، فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه. هذا حق. لماذا نقول عسى لما يأتيك الإنسان موقف أنت ترى أنك قد تكره، فيقول لك أخوك عسى أن تكره شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الشيخ فصل، وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أماني، وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان، وهو المجيب يقول من يدعو أجبه أنا المجيب لكل من ناداني، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان، وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران، وهو المغيث لكل مخلوقاته ولذا يحب إغاثة اللهفان. هذه أوصاف ربنا تبارك وتعالى، فهو الرفيق بخلقه، ولهذا حمد الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا أختار إيش أيسرهما يعني أرفقهما ما لم يكن إثما. والرفق أيها الإخوة خلق كريم إلا إذا اختلط بالجبن في الصدع بالحق، فإن من يجبن عن الصدع بالحق باسم الرفق والحكمة هذا من تلبيس الشيطان عليه، فيجب أن لا يخلط الإنسان. فيه بحث جيد جدا أنا أرى أنه يهم كل طالب علم حقيقة، ابن القيم رحمه الله هذا الكلام اللي هي الفروق بين مثلا الشجاعة والتهور، الكرم والبذخ، أي أمور متضادة، جمعها أحد الباحثين في مجلد من كل كتب ابن القيم سماها الفروق عند ابن القيم. حين تقرأ هذا الكتاب فيه متعة، فيه متعة وفيه تربية لك علشان تفرق بين الأمور فما تختلط عليك المسائل، وهو مطبوع يباع في الأسواق الفروق عند ابن القيم. نسيت اسم الباحث والله، أنا شاري الكتاب لكن نسيت من زمان رأيت الكتاب وقريته، لكن هو كتاب جيد، هو جمع لكل ما بثه ابن القيم في كتبه عن الفروق بين المعاني، في وهذه أمور مهمة جدا. ثم تكلم عن صفة القرب، وربنا تبارك وتعالى أيها الإخوة قريب من عباده، أما يجيب المضطر إذا دعاه، هو تبارك وتعالى أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، هو تبارك وتعالى قريب وهو في عليائه وهو مستوى على خلقه. من هنا حين نؤمن بهذا الأمر أنه ليس كمثله شيء، ما يشكل علينا ما أشكل على الأشاعرة المبتدعة حين قالوا أنكم إذا قلتوا بالقرب والنزول معناته أن خلا منه مكان، هذا المغفل الأحمق ما درى أن هذا الكون كله، كل الكون ليست بالنسبة لربنا، مو بالنسبة لربنا بالنسبة إلى مخلوق من مخلوقاته وهو العرش إلا كحلقة في أرض فلاه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله مع أنه مخلوق. أجل كيف بالله تبارك تعالى؟ إذا ما تحاكم صفات الخالق إلى صفات هو المخلوق اللي إذا انتقل من مكان وخلق من مكان، هذا كله في المخلوقين. تحاكم صفة الخالق اللي خلق السماوات والأرض وهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، تحاكم إلى هذه الخصرة، هذا لا يليق، وإنما هو ضلال والعياذ بالله. فهو تبارك تعالى قريب لعبده، هو المجيب، يدعو كل من أجابه أما يجيب المضطر إذا دعاه. هو كل تعلمون في حديث النزول في آخر الليل، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يطلق. كل هذا إن قلت فيها اللطف ففيها اللطف، إن قلت فيها الرحمة ففيها الرحمة، فيها إثبات النزول، نعم فيها إثبات النزول، فيها إثبات القدرة، كل معاني الكمال ثابتة في هذا المعنى لربنا تبارك وتعالى. قال وهو الجواد، فجوده عم الوجود جميعا، وأي جود أعظم من جود الله تبارك وتعالى الذي خلق لك وسخر لك هذا الكون كله. ترى لو أنه مطلوب منا ندفع رسوم على التمتع بالشمس واستنشاق الأكسجين، كم سندفع شيخ رسوم؟ يعني انظر إلى فعلا إلى عظمة الله. ولهذا يدرك السجين هذا، يدرك السجين هذه النعم التي تبلد ذهنه أيام ما لم قبل ما أسجن عن هذه النعم. فالسجين حين يسمح له بالتشميس يرى أن نعمة الشمس كأنه لا تعدلها نعمة على الإطلاق. نعمة الماء العذب الذي تشربه، نعمة هذا الهواء الذي تستنشقه. ولهذا كان الطواغيت أيام الناصرية وما سجنوا المسلمين في مصر وغيرها يكفرون عليهم حتى بالقطن منافذ المفاتيح في الأبواب لئلا يستنشق هواء. ولكن تأبى رحمة الله ولطفه إلا أن ينزل على هؤلاء المبتلين من ألطافه الشيء الكثير جدا. ومن يقرأ كتاب أيام في حياتي لزينب الغزالي رحمه الله يعرف شيء من هذه الأمور. فألطاف ربنا تبارك وتعالى يا أخوان، شوف لطفه سبحانه وتعالى بإبراهيم عليه السلام لما يحول النار إلى برد وسلام، شوف لطفه بهذا الطفل الرضيع ليحفظ ارميه في اليم، وشوف كيف يحفظه في اليم ثم يحفظه في بيت الطاغوت الأكبر، أكبر طاغية عرفته البشرية هو فرعون. يربي الله، يخلي الله الطاغية ذا يغذي ويأكل ويشرب موسى الذي سيكون أجل على يده. هذه المعاني اللائقة ربنا تبارك وتعالى. فألطافه وجوده تبارك وتعالى الذي ما بل يقول الشيخ، وهذا هو الواقع فعلا، حتى الكفرة، انظر إلى الكفار الآن كم لله عليهم من الجود، كم منحهم الله من هذه الاختراعات، أليست من جوده سبحانه وتعالى الذي علم الإنسان ما لم يعلم؟ كم أعطاهم الله في دنياهم حتى صارت الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، ماذا يتمتعون به من كل هذه النعم. فجوده تبارك وتعالى ليه؟ لأنه لا يضره كفر الكافر ولا تنفعه طاعة أو إيمان المؤمن، فهو الغني تبارك وتعالى، وهو المغيث لكل مخلوقاته، ولذا يحب إغاثة الإحسان. نعم، هو تبارك وتعالى الذي يغيث عباده. وكم من القصص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر فقط إلى حديث الرجل الذي جاءه لص وأراد قتله، فقال خذ مالي ولا تقتلني، قال لا أقتلك وأخذ مالك، فقال أمهني حتى أصلي ركعتين، فصلى ركعتين، فقال الأول يا مغيث أغثني، اهتزت السماوات بملائكتها السموات السبع، فقال يا مغيث أغثني. فاستعدت الملائكة في كل السماوات السبع من هذه الكلمة، ويتقدم ذلك الملك من الملائكة يسجد لربه يطلبه أن يكون على يدي فرج هذا، فيأذن الله له. في الثالثة يا مغيث أغثني، شوف الملك من السماء الرابعة نازل، اللي مسكها مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، في لحظة وإذا السهم يخرج بهذا اللص ويقتله وينجي الله. هذا إغاثة، ولهذا ما استغاث أحد بالله. هو ترى العبرة أيها الإخوة، العبرة في القلوب، قل لله ما يعجزه شيء، وكرمه وجوده لا يحده حد ولا يعدوس، لكن البلاء في قلوبنا. هل فعلا إذا استغيثنا بالله نستغيث ونحن الصادقين فعلا أن بدنا إذنه؟ هل إذا طلبنا فعلا تكون قلوبنا فعلا جازمة؟ خذوا هذا الموقف البسيط أذكره من باب العبرة، حصل علي شخصيا في هذا الموقف من أكثر قبل أكثر من يمكن 25 سنة. أصبت جاركم الله بحصوة، فكنت داخل الحرم مع باب الملك وهاجت علي، فصرت أضرب في الأرض مثل الكورة، أرمي بنفسي من غير شعور من شدة الألم. وكان وقتها الحصوات باقي موجودة، ما قد بلط هذا، باقي حصوات، وكان فيه دوارق، ما فيه ثلاجات، فيه الدوارق المشربيات هذه اللي من الفخار اللي يملونها زمزم. فاتجهت فعلا وكانت مصفوفة في الحصوة بشكل متناسق كذا، وشربت 4 شربات، مع أن الواحدة ممكن تكفي 2 3، ونويت فعلا أن زمزم اللي ما شرب له، والله يا إخوة على آخر شربة سكر الألم وذهب تماما. مرة ثانية هاجت علي فدعوت، لكن ما كان الألم ولا كان اليقين عندي مثل المرة الأولى، فجاء الأمر نصف ونصف. قلت إذن البلاء في قلبي مو في زمزم، لأن الذي لا ينطق عن الهوى هو، لكن ما كان يقيني في المرة الثانية. ولذلك ليش العلماء قالوا أن الإيمان يزيد وينقص؟ فيقينك بالشيء أحيانا قد يضعف وقد يزيد. والله هذا مر علي في تجربتي الحياتية، فكان يقيني في المرة الثانية مو مثل المرة الأولى، فكان يعني أيضا العلاج نصف ونص، على قدر ما قدمت على قدر ما يجيك. فإذا العبرة أيها الإخوة في قلوبنا، هذه القلوب هي وعاء الإيمان. لهذا يبتهل كل إنسان إلى ربه أن يصلح الله قلبه لتلقي وحيه والانقياد له. قال الشيخ وهو يحب إغاثة اللهفان، إغاثة اللهفان أيها الأحبة هي من صفات المؤمنين، هي من صفات الرجولة الحقة، ومن صفات النبوة. شوف ماذا قالت خديجة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقرئ الضيف وتحمل الكل. تحمل الكل هذه من إغاثة اللهفان، وتعين على نوائب الدهر. الذي يفعل هذا لا يخزي، وقد صدقت رضي الله عنها. فهذه أيها الأحبة خاصة في زمن كثر فيه الشح وكثرت فيه الأنانية وكثر، لا بد أن نعود أنفسنا على هذه المعاني السامية. قال الشيخ فصل وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم لا لاحتياج منه للشكران والإيمان، وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان، ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان نعذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله سبحان السلطان. هذا الأمر أيها الأحبة يعني جلي كما قلنا في أن ما ذكره الله تبارك وتعالى في مسألة إذا أنعم الله على إنسان بأي نعمة من نعم وأجله نعمة الإيمان فيحب عباده المؤمنين هذا فعله سبحانه وتعالى. كون إن عباده المؤمنين أحبوه هذه نعمة أخرى منه عليهم سبحانه وتعالى. ولهذا كلمة قيمة لابن القيم رحمه الله يقول إنما من توفيق يحصل للعبد في أمر يقوم به عبادة لله إلا إن الله ما وفقك لهذه العبادة إلا دليلا منه وفضلا منه أنه سيتقبلها منك لأنه ما وفقك إليها إلا ليقبلها ولم يوفقك إليها ليردها. وهذا من روعة فهمه رحمه الله. هذه والله أول ما قرأتها يا إخوة أني أحس أني عثرت على كنز ثمين جدا وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. شوف لما يقول لك كم تزرع هذه الكلمة في النوم يقول إن الله إذا وفقك إلى نعمة أن تقوم بها من نعم الإيمان كأن تصلي أو تصوم أو تبر والديك أو تتصدق ما وفقك لعملها إلا لأنه سيقبلها لأنه كريم تبارك وتعالى ما عدم احتياجه مثل ما قال يشكره ليس شكره شكر معاوضة أنت فلان محمد الفيفي عطاني الحاجة الفلانية فأنا أقول جزاك الله خير وشكرا يا أخي محمد هذا يسمى شكر إيش معاه. لكن ربنا تبارك وتعالى الذي هو الشكور هو في غنى عن شكرنا وعن لكن ومع هذا فحين تشكر الله تبارك وتعالى هو فعل لك أنت. نعم أنت توحده وتثني عليه لكن هذا يسجل لك أنت أن عبدي فلان سجلت أن فلان شكر ربه على نعمة الفلانية والله يقول لا إن شكرتم ما قال فقط لأقبلها منكم لا قال إيش لأزيدنكم. إذن الشكر أنت شكرت الله هذا الثواب وهذا الأمر وهذا تحول مآله ونفعه لمن لك أنت لأنك أنت محتاج لكن الله غني تبارك وتعالى فهو الغني عن شكرك وعن إيمانك وعن طاعتك لكن أمرك بهذا فاستجبت لطاعته تبارك وتعالى فقبلها منك ليعظم لك الأجر والمثوبة عنده سبحانه. وله في ذاته ما يحتاج إلى شكر الخلق ولا إلى لكن طلبها منك فأجبت طلبه تبارك وتعالى فجعلها رصيدا لك تبقىها عند ربك فأنت الكسبان في الأمرين. استجبت لأمر الله فهو الذي وفقك لهذه الطاعة ثم لما وفقك لهذه الطاعة جاءت نعمة أخرى منه أنه ما وفقك لعملها إلا وهو بإذن الله سيقبلها ويدخرها لك. هذه القاعدة الذهبية في الأبيات الثلاثة الأخيرة اللي يقول ما للعباد عليه حق واجب. طبعا هذا رد على المعتزلة الضلال الذين يقولون يجب على الله كذا ويجب على الله كذا. ما للعباد عليه حق واجب من أنتم حتى توجب على الله شيء هو أوجب الأجر العظيم. أما إذا أوجب ربنا تبارك وتعالى على نفسه مثل ما أوجب على نفسه أنه لما قال لئن شكرتم لأزيدنكم فهذا فضله تبارك وتعالى فضلا منه ولا يوجب أحد من الخلق عليه شيء سبحانه وتعالى. قال كلا ولا عمل لديه ضايع إن كان بالإخلاص والإحسان إن عذبوا هؤلاء الخلق إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله. هذه القاعدة الذهبية أيها الأحبة التي يجب أن يعض عليها كل مسلم بالنواجذ أن الخلق إن عذبهم الله والله ما ظلمهم مثقال ذرة والله بعدله وإن عفى عنهم فبفضله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. إلى هنا ينتهي درس الليلة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.